أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عز ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عز ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عز ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عز كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع الكلام عن الله سبحانه وتعالى وعن أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهذا العلم الشريف ان اعظم ما يتعلم الانسان على الاطلاق هو ان يتعلم عن ربه. يعني اعظم علوم الحياه هي علوم الشرع، واعظمها هو العلم عن الله سبحانه وتعالى. هو موضوع الرسالات، وهو المقصد الذي لاجله خلق الله السماوات والارض. قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اي الا ليوحدوا الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يوحد العبد ربه حتى يتعرف على الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى لم يتركنا أن نتعرف عليه من خلال الاستنباط أو من خلال التجارب، إنما ربنا سبحانه وتعالى عرفنا ذاته ونفسه وصفاته وأفعاله وسننه وثوابه وعقابه، وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليقيم على الناس الحجة. يعني مفيش حد يبقى له بعد كده حجة يقول والله أنا ما عرفتش. ربنا سبحانه وتعالى يقول له: أنا بعتلك ليعرفك رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إن ما عادش هيبقى في حد له حجة بعد نزول الكتب وإرسال الرسل، لأن الله سبحانه وتعالى عرفنا من هو الله. النهارده نتكلم عن اسم عظيم جميل جليل من أسماء الله سبحانه وتعالى. اسم لما بتعرفه بترجو الله، بتبقى فرحان، بتبقى مؤمل جدا في معاملة الله سبحانه وتعالى. بل انت بتفقد الثقة في الناس وبتبدأ ترجو الله وحده لا شريك له. يعني اسم يدعوك للتوحيد ويوجيك ويؤملك ويفتح لك باب من أبواب الخير وباب من أبواب معاملة الجميلة مع الله سبحانه وتعالى. اسم الله الشكور، ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يشكر العباد. ومعروف ان الحد يعني الانسان لما يشكر حد بيقول له شكرا، لانه هو شاف ان هو اسدى له معروف. يعني لما حد بيديك نعمه او حد بيديك عطيه او بيديك هديه او بتقول له: لو سمحت انا اشفعك في شيء، فيشفع معاك او يمشي في حاجتك او يقضي لك امر كنت تحبه او يساعدك في امر انت وقعت ولقيت واحد قام وقف وقفك، فتقول له شكرا. يعني الانسان اذا اسدي له معروف فانه يشكر، اذا اعطي عطاء فانه يشكر. ده معروف، يعني طبيعي ان الانسان لما يعطى شيء او يمنح شيء او يوهب شيء او يسدى له معروف او يقضى له حاجه، فالانسان الطبيعي بيشكر. في ناس جحده، يعني في ناس شايفه ان هو من حقه يقول لك وفيها، يعني هو اتخلى عشان يساعدني، فهو ده جاحد. يعني عارفين والشكر ضده الجحود، وهذه صفة ينبغي أن يتحلى بها مش بس أهل الإسلام، أي بشر. يعني الإنسان يتعلم يرى الخير، يتعلم يرى المنفعة، يتعلم أنه لما حد يعطي له معروف أنه هو يراه، ده بني آدم يعني سوي. الإنسان المتكبر أو المستعلي أو الجاحد، ان هو شايف انه من حقه، يعني ايه يعني لما وقفني، يعني ايه يعني لما قضى حاجتي، ايه يعني لما ساعدني في حاجه، ايه يعني لما اعطاني هديه، وانا استحق، اصلا انا استحق اكثر من هذا. هذا جاحد. لكن هذا اذا اسدي لك معروف فانك تشكر اذا رايت المعروف، او اذا رايت من انعم او من اعطى لك المعروف. فكيف اذا كان الله سبحانه وتعالى هو صاحب النعمه، هو الذي خلقك، هو الذي رزقك، هو الذي اعطاك، هو الذي منحك الحياه، ثم هو الذي وفقك وأمدك بأسباب الخير، ثم هو الذي قبل منك، ثم بعد ذلك هو يشكرك على هذه النعمة. يعني أنت صليت فتفاجأ أن ربنا بيشكرك على هذه الصلاة. إن اسم جميل قوي، إن ربنا بيقول لك أنا الشكور. أي حاجة بتعملها أنا أشكرك، هتشكرني ليه يا رب؟ هو حقك، يعني حق الله أن يعبد، حق الله أن يوحد، حق الله أن يذل له. يعني أنت لما بتصلي أنت تنتفع، أنت بتسعد، أنت اللي بتوفع. أنت لما بتترك الشهوات وبتقبل على الله سبحانه وتعالى أنت لحياتك بتتغير. يعني اوعى تتخيل ان ربنا بينتفع بعطاء احد من البشر او بيضر سبحانه وتعالى بيضر احد من البشر. انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لو اجتمع الانس والجن على افجر قلب ما ضر ذلك الله شيء، ولو اجتمع الانس والجن على اتقى قلب رجل ما نفع البشر بجميع طوائفهم هذا الله سبحانه وتعالى في شيء. يعني الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، ومع ذلك ان ربنا يعلمنا ان هو سبحانه وتعالى هو ليه هو الشكور، هو اللي بيشكرك. بيشكرني يا رب اتشكر ليه؟ يعني العبد يشكر ليه؟ يعني العبد يشكر العبد ماشي، لان ممكن اسد له معروف. العبد يشكر الرب ماشي، لان نعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى. لكن الله يشكر العبد، ده مش ربنا شاكر ولا يشكرك مره، الله اسمه الشكور. يعني تعرف على عباده انه سبحانه وتعالى هو الشكور لعباده. ان معامله دي معامله، ان ربنا بيقول لك انا كيف اعاملك، ان انت لو عملت حاجه، لو اتكلمت كلمه في سبيل الله، لو نظرت نظره لله، لو اطعت طاعه لله، لو صليت ركعتين لله، لو عملت اي حاجه لله حتى لو كانت قليله، تفاجئ ان لازم يجي لك ايه؟ جواب شكر. جواب شكر ده كلمه جواب شكر دي بتبقى معاملات. يعني جواب شكر ده بيبقى ثناء من الله سبحانه وتعالى، جواب شكر ده بيبقى لك درجات في الجنة، جواب شكر ده ان ربنا بيعطيك بها في الدنيا، جواب شكر ده انك بترزق في الدنيا، جواب شكر ان بلاء بيمنع عنك في الدنيا، جواب شكر ان ربنا بييسرك لطاعة اخرى وييسرك لخير اكبر وينعم عليك نعمة اعظم. ايه ده؟ لماذا كل هذا؟ لان رب شكور. ان ربنا سبحانه وتعالى يشكر العباد، يشكر يسير الطاعات، يشكر قليل العبادات، يشكر اي حاجه من الانسان لو ذره. من يعمل مثقال ذره خيرا يرى، اي خير العبد يطلعه الى الله، اي خير العبد ينوي به ما عند الله ربنا سبحانه وتعالى يعطيه. شكور لكم عند طاعاتكم. قال الله سبحانه وتعالى: الم ترى أن الله أنزل من السماء ماء. ربنا بيقول في سورة فاطر: ألم ترى، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وللبشر من ورائه: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. أنت شفت المية وهي نازلة، وبعدين المية دي اختلطت بالأرض، وبعدين طلعت ألوان مختلفة من المطعومات. لقيت مانجا لونها منجاوي وموز لونه موزاوي وبطيخ لونه بطيخاوي، لقيت الوان مختلفه، الاخضر والاحمر والاصفر والاسود، بنفس الارض بنفس الماء. الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. شفت الالوان المختلفه دي؟ شفت الالوان المختلفه بنفس الماء وبنفس التراب؟ قال: ومن الجبال. ولما بص على الجبل تلاقي جبل لونه ابيض، وتلاقي جبل لونه اسود، وتلاقي جبل لونه احمر، وتلاقي طرق الجبال ووديان الجبال وتقسيمات الجبال، هتلاقي الوان. قال: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. والجبال سودة، مين اللي لون الجبل؟ مين اللي لون الاشجار؟ مين اللي لون الثمار؟ مين اللي جعل هذه الألوان مختلفة معناها تسقى بماء واحد؟ هذا طيب، هل ممكن تتلون كذا من غير إرادة؟ يعني طلعت كذا؟ هذا يدل على أن هناك مريد، على أن هناك مشيئة، على يقولوا لا يجوز الترجيح بدون مرجح. ليه اتعملت أسود ما اتعملتش أبيض؟ وليه دي كانت برتقاني ومش أصفر؟ طب ما في أصفر أهو، ما دام دي برتقاني ودي أصفر يبقى لابد من إيه؟ من مرجح، لابد من مريد، لابد أن هناك إرادة أرادت هذا، لابد أن هناك قدرة فعلت هذا. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الجبال جدد يعني طرق، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس، والناس تلاقي ده بيضاني وده أحمراني وده أسمراني، والناس مختلفة ألوانها مختلفة وأشكالها مختلفة وأجسامها مختلفة وعيونها مختلفة وبصماتها مختلفة ونفسيتها مختلفة وردود أفعالها مختلفة. قال: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه. ده ربنا بيتكلم على ايه؟ على الالوان. بيقول لك هو انت ما خدتش بالك من الوان الكون؟ هو انت ما خدتش بالك من الوان السماء؟ هو انت ما خدتش بالك من الوان النباتات والثمار؟ هو انت ما خدتش بالك من الوان الجبال؟ وما انت خدتش بالك من الوان الجلد؟ ما انت ما خدتش بالك من الوان البشر؟ مش واخد بالك من تنوع البشر؟ قال ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه. يعني ما خدتش بالك من ان في بقر لونه مختلف عن البقر الاخر؟ ما خدتش بالك ان في حصان لونه مختلف عن حصان الاخر؟ ما خدتش بالك ان ممكن تلاقي حصان ذهبي وحصان اسود وحصان ابيض وحصان منقط؟ ما خدتش بالك من ان هم نفس الفصيله؟ ده انا ما بكلمكش عن حصان وحمار ولا حصان وبقره ولا جمل واسد، انا بكلمك على نفس الفصيله، على نفس المخلوق، على الالوان. قال ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. فذكر الله سبحانه وتعالى انه شكور بعدما ذكر الآيات. يقول لك يعني هو ايه علاقة ان ربنا شكور بعد هذه الآيات؟ لما ربنا يقول للإنسان خد بالك، خد بالك من اللي حواليك عشان تفهم مين خلق، خد بالك من اللي حواليك عشان تعرف قدرة الذي خلق، خد بالك من اللي حواليك عشان تعرف علم الذي خلق، خد بالك من اللي حواليك عشان تعرف ان هذه المخلوقات كلها مراقبة. انت ربنا بيشير في القرآن للإنسان انه ينظر حوله ليتدبر ليعتبر. ثم بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى انه شكور. فنتقول هو علاقة الآيات بعلاقة نهاية الآيات بأول الآيات. وكأن الله سبحانه وتعالى يخبرنا او يعلمنا ويأمرنا انه علينا ان نتعلم في الكون. ان انت كل ما بتعلم في الكون كل ما بتعرف انه يستحيل ان ده يكون صدفة، ان ده يستحيل يكون بغير مرجح، بغير ارادة، بغير قدرة، بغير قوة. يعني انت لو شفت تكنولوجيا عالية جدا وبعد كده واحد بيقول لك هو يا ترى العربية اللي فيها تكنولوجيا عالية دي اتصنعت فين؟ تقول له والله دي هي تركيبة صدفة. هتقول له يعني انت مصدق؟ لا اكيد في مصنع، اكيد في مصنع، والمصنع عنده خامات، والمصنع عنده مهندسين، والمصنع عنده علم، والمصنع عنده تقدم، والمصنع فيه تنظيم، واكيد اكيد اتصنعت على ترتيب معين وعلى لهدف معين ولتدريج معين. اكيد الزرار ده له، اكيد الزرار ده له فايده. مش معقول اللي عمل الزرار ده عمله صدفه كده. فانت تستدل بمخلوق بمصنوع على قوة صانعه. فربنا سبحانه وتعالى بيلفت نظر البني آدم بيقول له فكر. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا التفكير يجعل الإنسان يخشى الله لأنه ينظر عن مهابة. قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. مين بقى العلماء؟ العلماء الذين يتلون كتاب الله، الذين يسجدون لله. العلماء دول اللي خضعوا لأمره، دول اللي ذلوا لقوته، دول اللي لهجوا بالثناء على وحدانيته، دول اللي بيقولوا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. دول يتلون كتاب الله. قال ابن الجوزي والمعنى يرجون بفعلهم تجارة لا تفسد ولا تهلك ولا تكسد. ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر ايات في الالوان، اختلاف الالوان، الوان النباتات والزروع والثمار وكل ما يخرج من الارض، الوان اليابس، الوان البشر، الطين اللي بيخرج نبات وفاكهه، والطين اللي اتصنع منه انسان وتحول. يعني هل انت ممكن تتخيل الانسان ده كان اصله طين؟ هو كان اصله طين وتحول، تحول تاني خالص. عارف لما يقول لك ايه؟ يقول لك الثوب اللي انت تلبسه ده كان اصله شات قطن في الارض. تقول له قطن في الارض ازاي يا عم؟ يعني انت مصدق؟ يا عم شفتها شفت القطن هو بيتزيق وبيتجلع وبيتقشق وبيروح مصانع والمصانع بتنسجه وبعد كده اتعمل خيوط وشفت الخيوط بتتصنع بقى قماش وشفت القماش بيتفصل وبعد كده بقى ثوب بلبسه. تقول له يا عم بس ده مختلف ده، يعني انت عايز تقول لي ان انا لابسه ده كان حته النبات دي؟ تحول، تخيل هذا يراه الانسان في حياته. فتخيل ان الانسان ده كان اصله اصلا طين وبعدين تحول والوانه اختلفت. طب لون الانسان طين كان هيبقى كله اسود، هيبقى كله قمحاوي، تلاقي واحد ابيض شاهي، فين ده جاي من الطين فين؟ كيف تحول الانسان؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم الانسان انه على كل شيء قدير قدرته. قال الخطابي: هو الذي يشكو اليسير من الطاعه فيثيب عليه الكثير من الثواب. قبل ما اقول لكم نهايه الايات، يعني انقل بعض الكلام لبعض اهل العلم في مساله الالوان. البقاع بيقول: كان من اغرب الاشياء الداله على تمام القدره، الداله على وحدانيه الله سبحانه وتعالى، ان يكون شيئا واحدا سببا لسعاده قوم وهداهم وشقاوه قوم وضلالهم وعماهم. هذا امر دقيق وخطب جليل لا يفهمه حق فهمه الا اعلى الخلائق. ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان المخلوقات من ماء، والماء يعني ميه، بس انت بتفاجأ ان كل المخلوقات من ماء. اللي يابس الارض تلات ارباعها ميه، النبات ماء، الانسان ماء، الماء اختلط بحاجه، في ميه هتختلط بطين وتطلع نبات مختلف، وفي ميه هتختلط بطين وتطلع من ادم. هذه قدره الله، انزل من السماء ماء. وبعدين سبحانه وتعالى لما ذكر تنوع ماء عن الماء ذكر التلوين، ذكر التلوين اللي هو اختلاف الالوان، ده ابيض وده احمر وده اصفر. انتوا عارفين العين بتميز كم لون؟ مئات الالاف من الالوان. يعني قرنية العين وعدسة العين وشبكية العين التي خلقها الله سبحانه وتعالى تعرف تميز. طبعا الرجاله ما بيبقاش عندهم الحاجات دي قوي، يعني الرجاله عندهم ابيض واحمر واصفر. اللي بيركز شويه النساء، يعني يقول لك ده لون مش عارف ايه، ايه اللون ده؟ هو اللون ده اخترعه امتى؟ انت ممكن تشوفه لو قالوا لك عليه، يعني ممكن يجيبوا اللون ويقول لك ده اللون ده اسمه كذا، فانت تبدا تميز اللون. لكن هو بدون انك انت حد يخبرك انت بتميز اختلاف الالوان. فذكر الله سبحانه وتعالى الالوان. وبعدين بعد ما ذكر سبحانه وتعالى الألوان في الأرض والنباتات والألوان في الجبال، قال: ولما ثبت بهذا البهان أنه سبحانه وتعالى فاعل باختيار، فهو يفعل ما يشاء ومن يشاء ما يشاء، فيجعل الشيء الواحد لقوم النور ولقوم عمى. وكان ذلك مرغبا في خدمته، مرهبا من سطوته سبحانه وتعالى، وتقدس لكل ذي لب. وكان السياق الإنذار من يخشى بالغيب، فثبت أن الإنذار بالقرآن يكون لقوم أراد الله خشيتهم، ولقوم أراد الله قسوتهم قسوة. بيقول أن نفس الآيات بيراها الناس، في واحد بيرى الآية يخشى، وفي واحد بيرى الآية يقسو قلبه. إيه الفرق بين الاثنين؟ هو تقبله للآية، تفسيره للآية. يعني إحنا قاعدين في واحد مقبل على سماع الآية، وفي واحد يا عم خلص مل. الفرق بين الاثنين ايه؟ هي نفس الآية ونفس الكلام، هو نفس المشهد يراه الجميع. في واحد هيرى الآيات ينسبها الى الله، وفي واحد هيقول هذا عارض ممطرنا. في واحد لو شاف السماء واقعة يقول سحاب، ويرى كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. اقول لك دي اسباب، والرياح الشمالية اختلطت بالرياح الجنوبية والسحاب تجمع، هو مش شايف الا ده. وفي واحد يشوف يقول لا، وراء هذه الاسباب مسبب، وراءها ارادة. يعني في واحد اذا رأى كل آية هينسبها الى الطبيعة، وفي واحد اذا رأى ولو آية بسيطة ينسبها الى الله. الفرق بين الاثنين ايه؟ التقبل، قدرة الإنسان على التحليل. الاستجابة. في واحد استجاب لله وللرسول وفي واحد لم يستجب. وفي الحالتين هي نفس الآيات، يعني يعني نفس الذي آمن عليه الصديق هو هو نفس الذي كفر عليه أبو جهل، يعني ما كانش في حاجة جديدة. يعني الصديق أصبح الصديق بنفس الكلام الذي أصبح أبو جهل به أبو جهل، هو نفس الكلام من نفس النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الأخلاق، لكن هذا استجاب وهذا لم يستجب، هذا أعطى وهذا أعرض. فقال تكرر هذا، فتشوف السامع إلى معرفة العلماء. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر هذا قال إنما يخشى الله من عباده ليه؟ العلماء. فتشوف السامع إلى معرفة العلماء، فكأنه قيل له هم الذين يحافظون على كتاب الله علما وعملا، فقيل ما لهم؟ فقال مؤكدا تكذيبا لمن يظن من الكفار وغيره من العصاء أنهم من الخاسرين بما ضيعوا من عاجل دنياهم، إن الذين يتلون كتاب الله، قال أي يجددون التلاوة كل وقت. كان القرآن بينزل يا جماعة مرة واحدة ولا بينزل متجدد مع فترة على فترات على فترات؟ فكان إيه؟ ينزل القرآن على فترات. فربنا بيقول هؤلاء العلماء مين؟ الذين يتلون كتاب الله، يعني يقرؤونه ويجددون تلاوته على أوقات مختلفة. قال أي يجددون التلاوة كل وقت مستمرين على ذلك محافظين عليه كلما نزل من القرآن شيء، وبعد كمال نزوله حتى يكون ذلك ديدنهم وشأنهم بفهم وبغير فهم. يتلون كتاب الله أي الذي لا ينبغي لعاقل أن يقبل على غيره لما له من صفات الجمال والجلال. ولما ذكر السبب الذي لا سبب يعادله ذكر أحسن ما يربط به، فقال دالا على المداومة بالتعبير بالإقامة. يتلون وأقاموا، أقاموا إيه؟ قالوا ده واقف، ده مقيم، بالباشا مقيم، مقيم فين؟ مقيم هنا، بيعمل إيه؟ أقاموا الصلاة، هذا أقام الصلاة، هذا أصبح مقيم على الصلاة. قال ذكر تعبير دالا على المداومة على الإقامة وعلى تحقيق الفعل بالتعبير الماضي. قال وأقاموا الصلاة أي وهي النهي عن الفحشاء والمنكر، فناجوا الله فيها بكلامه. ولما ذكر الوصل بينهم وبين الخالق ذكر إحسانهم إلى الخلائق، فقال دالا على إيقاع الفعل بالتعبير بالماضي. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقنا، ذكر أنهم من العلماء، العلماء اللي بيعملوا بطاعة الله، وبعدين بعد ما بيعملوا بطاعة الله ينفقوا يحسنوا إلى الخلق، ويحسنوا إلى الخلق في السر والعلن. ليه؟ لأنه يرجو ما عند الله، لأن له ذنوب يخاف أن يعاقب عليها بين يدي الله، ولأن له حسنات يريد أن ينال بها أجر عند الله. لذلك ختمت الآية بإيه؟ بغفور إيه؟ شكور. قال الله سبحانه وتعالى ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. غفور للمعاصي، شكور لإيه؟ للطاعات. قال ابن الجوزي يرجون بفعلهم تجارة لن تفسد ولن تهلك ولن تكسد، ليوفرهم أجورهم أي جزاء أعمالهم ويزيدهم من فضله. قال ابن عباس سوى السواب ما لم ترى عين ولم تسمع أذن، يعني أن ربنا سبحانه وتعالى بيذكرنا ويعلمنا أن بيقول لك ربنا غفور شكور. فأنت وأنت بتعامل مع ربنا شوف قدرة ربنا وعظمة ربنا وجلال الله سبحانه وتعالى وقوة الله سبحانه وتعالى، هو على كل شيء قدير، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيذكرك بيقول لك إيه؟ لو أنت عملت أي حاجة هتلاقي جواب شكر. يعني أنت لو جاي لك جواب شكر من رئيس الجامعة، كانوا عاملين تكريم للناس اللي في الجامعة على الأساتذة في الجامعة، والناس ممكن تكون كريمت في أماكن مختلفة، لكن التكريم من الناس التكريم له إحساس خاص. نشوف فرحة الناس وهي فرحانة أن فلان بيتسلم مع، ممكن يكون فلان ده على فكرة معظم اللي كرمهم واخدين جوائز أصلا برا مصر، يعني هم كرموا أصلا خارج إيه، بس هو التكريم له إحساسه، له مشاعره، له فرحته. تخيل أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أنا أشكر كل فعل، يعني شكر الأنبياء صنيعهم، شكر لنوح صنيعه، وشكر لإبراهيم حلمه، وشكر لموسى صبره، وشكر لسليمان توبته وأوبته. وأذكر لك كيف أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم، ده شكر، جواب شكر بعد مئات السنين. ينزل جبريل بالثناء على هؤلاء شكرا ان ربنا يشكر هؤلاء. ان سيدنا سليمان بعد ما مات الشياطين، سيدنا سليمان كان حبس الشياطين، الشيطان كان ايام سيدنا سليمان كان بيعمل مسجد، يعني كان الشيطان كان مشغل الشياطين صناعية ويعملوا مساجد. فطبعا انت متخيل، متخيل اول ما سليمان مات ايه شياطين عمد، الشيطان كان اول حاجة هدفه ان سليمان لا يكون له ذكر، فالدعوة ان سليمان ساحر كان اول حاجة الهدف، يعني اول حاجة بعد موت سليمان ان مملكة داود وسليمان في مملكة بني اسرائيل تمحى، يمحى اثرها، فادعوا ان سليمان ساحر. فنزل القرآن قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ان السحر هم هو الشياطين اللي كان ساحر، الشياطين اللي كان بيزعل على السحر، لكن سليمان ما كانش ساحر، سليمان كان نبي. فان الله سبحانه وتعالى شكور، شكر لانبيائه صنيعهم، فاثنى على موسى واثنى على ابراهيم واثنى على نوح واثنى على اسماعيل واثنى على النبي صلى الله عليه وسلم شكرا. ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انه هو الغفور الشكور. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم. ربنا بيقول للناس خدوا بالكم ان انا شكور وحليم، فتعاملوا معايا احسن. اسم من اسماء الله يخليك، بص انت مش عايز تتعامل مع حد الا مع ربنا، مفيش حاجه انت بتعملها الا بشكرك عليها. والشكر مش شكر عادي، يعني مش مثلا ايه، يعني لو رئيس جمهورية شكرك، لو رئيس الوزراء شكرك، فانت هتبقى ايه، هتبقى فرحان، ده انا اسمي كتب في ال، ده الناس عرفتني يا اولاد، ده انا ماشي في الشارع والناس عارفاني، ده فلان اثنوا على انه صاحب القوة في الصناعة، وفلان اثنوا على انه صاحب القوة في العلم. تخيل انك تثنى عليك في السماء، تخيل ملائكة السماء تعرفك، تخيل الارض حصل الارض يعرفك، تخيل ان انت يعني. في كان مره بسال واحد بقول له هي الشغلانه دي فيها فلوس؟ قال لي لا، بس هو صيد كده، يعني هو بيتكرم والناس بتبقى جايه، بس هو مش ايه، مش بياخد فلوس، يعني كلها بطولات في شنك، يعني بعد ما بيطلع بطل وبياخد حاجه كبيره كده في الاخر ايه، يعني دي فيها فلوس عشان تضيع وقتك او تضيع عمرك او تضيع يعني دينك، او ما تاخدش بالك من الحلال والحرام عشان فلوس يعني. فقال لي لا، هي بس ايه، يعني البطل راح والبطل جه، لكن ما بيدوناش فلوس ولا حاجه. وده على فكره عايز اقول لك ان في ناس بتضحي باعمار طويله، بيقعد 20 سنه يتمرن عشان في الاخر ياخد اللقب حتى لو مش ياخد فلوس، ان ده ايه، خد البطل الفلاني، ده خد مكانه، يقول لك ده بطل قومي، ده بطل في مش عارف مسابقه ايه، والناس بتعيش اعمار لده. شكر ربنا مش انك انت تبقى بطل وتاخد لقب، شكر ربنا انت هتنتفع بيه نفع، ايما نفع انت هتنتفع بيه كل النفع. ان الحاجة اقل حاجة فيها بعشرة اضعاف، اقل حاجة بعشرة اضعاف، ده اقل حاجة، ده الملموس، يعني الحسنة بعشر امثالية الى 700 ضعف اقل حسنة، يعني الحسنة رقم واحد، دي اقل شكر، اقل جواب شكر هيجي لك انك هتاخد عليها، مش هتقول شكرا لان فلان ادى كذا، شكرا ان فلان ادى 10 اضعاف اللي اداه، فبتاخد عطاء 10 اضعاف ما اعطيت، واصلا عطائك حق، يعني حق الله ان يعبد، وعطائك انت بتنتفع لانك انت كل ما بتستقيم في طاعة الله، كل ما رزقك الله واعطاك الله وبارك لك في حياتك ونجاك من عذاب يوم القيامة ورفعك في الجنة درجات، يعني العبد حقيقة هو الذي ينتفع بالعبادة. هو في حد تاني بينتفع بالعبادة الا انت؟ يعني لو واحد صلى اخوها ينتفع مثلا؟ انت اللي بتنتفع بعبادتك، انت اللي بتنتفع بانك تقعد في المسجد، انت بتنتفع انك تمسك المصحف، انت اللي بتنتفع انك تقرا، انت اللي بتنتفع انك تبذل، انت اللي بتنتفع لما تنفق، انت اللي بتنتفع لما تبيع والديك، انت اللي بتنتفع لما بتضحي لله، انت لم تدافع لما بتشوف الحقائق على حقيقتها فبتبني على ان الكون اله وانك عبد عند هذا الاله. يعني انت لما بتفتقد هذه الحقيقة ان العبد فقير انت والفقراء الى الله، لما انت بتفهم ان انت فقير والله الغني، هذه حقيقة في واحد مش عايز يشوفها، خلاص انت حر. لكن حقيقة ان انت لما بتشوف الحقائق بتعرف تعامل صح. عارف لما يكون طبيب مثلا بيتعامل مع مريض والمريض مش عايز يشوف المرض، تقول له ما انت وانت بتعمل حاجات عكس طريق الشفاء. يعني على الاقل انت لما بتعلم المريض على الاقل بتعرف ايه اللي ما يزودوش ما تعملوش، على الاقل بتتجنب اسباب زيادة المرض حتى لو ما خدتش علاج، على الاقل تبقى عارف هما وصلوا لايه، هو ده بيزيد بيه وبيقل بايه. لكن انت هتبقى متخيل انك انت مثلا واحد عنده حساسية مثلا من البن، وبعدين كل شوية يقول لك ايه انا عندي هرش في جسمي، وبعدين يروح لدكتور حساسية، وبعدين يروح لدكتور جلدية، وبعدين يروح لدكتور اوعية، وبعدين يروح وبعد يرفع الدكاترة وهو مش واخد باله ان هو عنده حساسية من ايه، من البن. وبعدين هو لما عرف ان عنده حساسية البن وبعد كده لما بيشرب كوباية قهوة بعرف ايه هياخد دواء فين، لو ما اكتشفش بقى مشكلته هيعمل ايه، هيقعد يلف. وكل ما انت بتلف انت مش عارف الحقيقه، هي حقيقه، هو انت مش عارف الحقيقه بيخليك ايه، بيخليك تستجلب كثير من الاسباب الضاره. الله سبحانه وتعالى الشكور الذي يشكر لعباده كل الصنيع، كل الصنيع يعني اي حاجه، يعني في عمل معين مثلا، يعني يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه خلاص ربنا هيشكره. يبقى لو انت صليت ربنا يشكر لك، كل صلاه هتصليها ربنا يقول لك شكرا. شكرا ده في ايه؟ شكرا ده انك انت بتعطى بكل خطوه الى المس الدرجه، ده شكرا. يعني مش شكرا من غير عطاء، ده شكرا بكل لك بكل خطوه درجه. هو في صلاه ما دام ينتظر الصلاه، يعني انت دلوقتي قاعد منتظر صلاه العشاء، مكتوب لك من المغرب العشاء صلاه. الراجل ده مكتوب في صحيفه الحسنات ان رجل يصلي من المغرب للعشاء، سواء رجل حقيقه صلى المغرب وصلى العشاء، بس هو ايه يكتب له هو في صلاه ما انتظر الصلاه. ما دام قاعد ينتظر الصلاه هو مكتوب له ان هو بيصلي. شكرا، دي شكرا، شكرا ان هو يضيء الله سبحانه طريقه، الصلاه نور. شكرا ان ربنا سبحانه وتعالى يخرجك من المصائب والبلايا. شكرا ربنا ينجيك من عذاب الله على هذه الصلاة. شكرا، يعني شكرا على الصلاة دي، انت مش متخيل ثواب الصلاة قد ايه، وثواب الصلاة في الجماعة قد ايه، وثواب الصلاة في جماعة المسجد قد ايه. يعني انت عندك ثواب الصلاة، وبعد كده ثواب الصلاة في جماعة، ان انت لو جمعت وصليتوا مع بعض مثلا في مصلى في في في في في شغلك، وان انت نزلت بقى وتحركت ورحت ناحيه المسجد وصليت في جماعه المسجد، ده له ثواب وده له ثواب وده له ثواب. فانت ممكن تصلي في جماعه بس فوتك في جماعه الايه، المسجد. والمكث في المساجد له ثواب، والصلاه في المساجد له ثواب، والصلاه في جماعه له ثواب، والصلاه على وقتها له ثواب. ان شكرا، وهو سؤال بس، هو لو واحد صلى مين هينتفع بصلاته الا هو. كنت مره بقول لواحد بيعمل حاجه فبقول له شكرا، فقام التاني قال لي وشكرا ليه، هو تمام ويعملها، عارف هو تمام ويعملها، يعني قصده ان هو من الحق، هو بيشتغل وبياخد فلوس ومن حقه ان هو ايه زي ما بياخد يدي يعني. بس هو حقيقه هو ممكن يعملها بطريقه مختلفه، هو أحسن في الأداء، بل هو حتى لو لم يحسن في الأداء من حسن الخلق إنك تقول له شكر. شوفوا بقى ربنا سبحانه وتعالى الكريم، مش بقى يعني مش أنت تستحق أصلا، ده أنت أصلا بتنتفع ومع ذلك ربنا بقولك شكرا، يشكرك سبحانه وتعالى بعطائه. قال إن تقيدوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. يعني لو أنت أنفقت فلوس هتلاقي إيه، هتلاقي شكرا، بس شكرا بقى المره دي عاليه قوي. مثلا الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، خد بالك عشان ما تنفقش عشان رياء الناس، ولا تنفق عشان الناس تقول عليك كذا. يعني ما تقعدش في قاعده وترجو ما عند الناس هتندم. ليه نتعامل مع بشر مش هيشكروا بلا هيكحدوا بلا يقول لك ده حقي، في حينك انت تتغافل عن عبادة رب البشر اللي ممكن يعطيك اضعاف ما تتخيل، ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني حاجة انت مش ممكن تخيل عطاء ربنا عامل ازاي. ان مثلا الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، واحد انفق من جيبه 1000، قال كمثل حبة انبتت 7 سنابل. قال له كأنك انت جد حباية وامت حطتها، الحباية طلعت 7 سنابل، يبقى كده 1000 هو كم؟ 7000. في كل سنبلة 100 حبة، يبقى يضرب فين؟ في 100 كمان، في 700، بقت 700 ضعف، بقت 700 ألف. لا يعني 1000 بقى 700 ألف. قال والله يضاعف لمن يشاء. مين يا جماعة؟ مين صاحب التجارة ممكن أشغل معاه فلوسي أديله 1000 يديهم لي 700 ألف؟ ده أقل حاجة، ده أول شكر. يعني ده أول شكرا إن الألف ب 700 ألف. مين ده؟ تعرف حد في الدنيا يعمل معاك كده؟ والله شكور، بيقول لك شكرا. أنت أديت 1000، خد بالك الله لا ينتفع بهذا المال. يعني أنت أديت 1000 ده لمين؟ لواحد بشري زيك، لواحد فقير زيك، لو واحد غلبان زيك. يعني انتوا 2 بشر من جنس واحد. يعني انت مش مثلا جبت الالف مثلا عملت يوم حاجة. الله غني على العالمين، الله لا يحتاج اليك ولا الى مالك. ثم تفاجأ ان الله يضاعف لمن قال والله شكور حليم. قال ان تقيدوا الله قرضا حسن يضاعفه لكم. ايه القرض الحسن ده يا جماعة؟ القرض الحسن في زمن الربا. ايه القرض الحسن ده؟ يعني تديله فلوس وياخدها ايه؟ خدها زيها. يعني لما تديله 100 ألف تاخده 100 ألف. يقول لك دلوقتي ايه؟ طب افرض انا كنت، لو انا كنت حطيتهم في البنك كان زمان جابوا لي كام؟ لو انا كنت شغلتهم كان زمان جابوا لي كام؟ ايوه بس انت يعني انت عايز استلف منك 100 ألف ادهم لك 120 ألف؟ طب ما ده ربا. يقول لك ما اعتبر ان هم كانوا شغالين. اعتبر لا لا، القرض حاجه واعتبر حاجه ثانيه خالص. اجعل اعتبر دي عندكم في البيت، احنا بنتكلم في حقائق مش في اعتبر. اعتبر انت بما تشاء. قال أرأيت لو أن هذا المال كان يعمل في كذا، أرأيت لو أن هذا المال لم يعمل أصلا. يا جماعة ده اسمه قرض، قرض قرض قرض قرض. يعني ايه؟ واحد يسلف واحد. القرض الحسن ده القرض اللي انت ايه؟ اللي انت بتعطيه وتأخذه. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى يتعامل مع البشر يقول ايه؟ انتوا تقيدوا الله قرض. تقيدوا الله، الله مالك السماوات والأرض، انا أقيده؟ قال يستقيدنا ربنا. انا عايز اقول لك مين، هات قايمة بأغنياء مصر وخلي واحد فيهم مرة عربيته عطلانة كده على الطريق، وبعدين انت وقفت انت معدي بعربيتك لقيت الراجل ده واقف على الطريق وقال لك ايه ده انا عربيتي عطلانة، معلش ما تجيب لي ايه، ما تجيب لي مكالمة تليفون، او هات لي مثلا حاجة ب5000 جنيه علشان اجيب بس الكاوتش. هتعمل ايه؟ هتطلع تجري تديهم له. ليه يا عم؟ ده انا كفايه ان انا عندي علاقه مع الراجل ده اصلا، ده كفايه بس ان هو عيو. انت عارف ده عنده شركات قد ايه عشان انا يبقى ليه علاقه معاه وبصحى فضل عليه في لحظه. ولله المثل الاعلى، الله سبحانه وتعالى الذي له ما في السماوات وما في الارض. ثم يستقيدنا ربنا يقول لك اقيدني، انا اقيدك يا رب. الله غني عن العالمين، الله مالك السماوات والاراضين، الله الذي خلق الإنسان وخلق السماوات والأرض، كل شيء ملك لله، لله ملكوت السماوات والأرض. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ما إن تقيدوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. يبقى يضاعفه إيه؟ يبقى الشكر هنا في أعمال، إن ربنا شكور. شكور بإيه؟ بالمضاعفة فقط؟ لا، وبمغفرة الذنوب. يقول لك أنت عملت حاجة، أنت ليك عندنا حسنة تمحى بها سيئات. وفي حد بيعاملك كده؟ يعني انت لو عملت مع واحد معاملة واسأت في هذه المعاملة مرة واثنين وثلاثة، بعد فترة بتلاقي نفسك ايه؟ انت معنتش قادر، معنتش حابب تتعامل معاه. ليه؟ اسأت كتير قوي. يقول لك انا محرج من نفسي في, في, في, في, في التعامل معاك. هو نفسه مش عايز يتعامل معاك. ليه؟ لانك كل ما بتتعامل معاه بتسيء. تخيل بقى انك انت تسيء له طوال العمر. ثم اذا احسنت مرة يغفر لك بكل ما فات. يعني يعني التوبة تجب ما قبلها، الإسلام يجب ما قبله كله. يعني التوبة دي حسنة، إنه واحد يرجع وقال أنا تبت أستغفر الله أنا هرجع أنا هغير حياتي، ولسه ما عملش أي حاجة، بمجرد أنه احترق قلبه وقرر أن يتوب يغفر الله سبحانه وتعالى له كل ما مضى. شك إله شكور، قال يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وحليم بعد شكور تخليك تقف، شكور حليم يعني خد بالك ان ليك سيئات لو عاقبت عليها مش هيبقى عندك وقت تتنفس، ولا عندك وقت ولا عندك وقت تطيع، ولا ممكن يتفتح لك باب ابدا للعودة. لكن ربنا حليم، يعني كل ذنب في الدنيا له عقوبة، من يعمل سوءا يجزى به، دي من قواعد الحياة، من يعمل سوءا يجزى به، هو في سوء مش هينجزى به مش موجود. أخرت صلاة يجزى به، عقيت يجزى به، كذبت يجزى به، نفقت يجزى به، بخلت يجزى به، كذبت يجزى به، غشيت يجزى به، كلت حرام يجزى به. اوعى تتخيل ان في معصية ملاش جزاء، من يعمل سوءا يجزى به. لكن ربنا حليم، في عقوبات يا جماعه على المعاصي قلبيه، اعقبهم نفاقا في قلوبهم بما اخلفوا الله ما وعدوه. يعني واحد قال ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني هو كان جاي مقبل على الطاعه، وبعدين حصل ايه؟ قال بقى خليها بعدين. اما قال خليها بعدين حصل ايه؟ بقت الطاعه تقيله على قلبه، يجي يعملها مش قادر، قلب قلبه، القلب اتقلب. عقوبات، عقوبات انك انت بقى تحتاج تجاهد عشان تعمل نفس الطاعه اللي كان بالنسبه لك طاعه سهله جميله ظريفه كنت بتعملها وانت في غايه السعاده. قلب القلب، ليه قلب القلب؟ لانك لم تستجب في اللحظه الاولى، في حاجات محتاجه استجابات. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ انه شكور حليم، حليم يعني لا يعاجل بالعقوبه، يعني يصبر عليك، يعني تعمل المعصية وتستحق العقوبة ويصبر عليك، وأول ما تعمل الطاعة يشكرك ويمحو المعصية بالإيه؟ بالطاعة. في حد هيعاملك كده؟ هل هناك أحد يعاملك هذه المعاملة؟ الله سبحانه وتعالى الشكور، شكور في الدعوة. قال تعالى ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. يعني يوم القيامة الناس هتندم، هتندم أنها لم تعامل الله، هتندم أنها صدقت البشر ولم تصدق الله سبحانه وتعالى. قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله وعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن اسم الشكور يبشرك فرحك، أبشروا بأن ربكم شكور افرحوا. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أمل في الله، أرجو ما عند الله، خلي عندك أمل إن ربنا يفتح عليك، خلي عندك أمل إن ربنا يعلمك، إن ربنا يتوب عليك، إن ربنا يعطيك. أوعى تيأس من عطاء الله. هتقول لي أنا ما استحقش، أي أنا ما استحقش، بس ربنا شكور، أنا ما عنديش لكن ربنا عنده، أنا ضعيف لكن ربنا قوي. ليس توكلنا على نفسك ولا على أسبابك، إنما توكلنا على الله، ثقة في أنه شكور، ثقة في أنه يعطي أكثر مما تستحق. قال ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات كل يسألكم عليه أجرا إلا المودة في الكربة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور. ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بيقول له انا ابشرك باني غفور شكور. النبي عليه الصلاه والسلام راح يدعو الى الله، قومه كفروا به، من اقرب الناس هم الذين كفروا به، يعني اكثر ناس عاده النبي صلى الله عليه وسلم ليست القبائل الاخرى، انما من قريش، وقريش جده، وما من احد من قريش الا وهو قريب للنبي صلى الله عليه وسلم. دول اولاد العم ودول اولاد عم الجد ودول اولاد عم الجد الجد ودول اولاد عم ابو الجد, يعني ايه قرايب, كلهم قرايب في بعض. واكثر ناس عادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ايه؟ كانت قريش. يقول ابن كثير: فاخبر تعالى لما ذكر روضات الجنات لعباد الذين امنوا وعملوا الصالحات, ذلك الذي يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات, اي هذا حاصل لهم كائن لا محاله ببشاره الله تعالى لهم. قال: كل اسالكم عليه اجرا الى الموده في الكرب, اي قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش: لا اسالكم على هذا البلاغ والنصح لكم ما لم تعطونيه, وانما اطلب منكم ان تكفوا شركم عني وتذروني ابلغ رساله ربي, ان لم تنصروني فلا تاذوني بما بيني وبينكم من القرار. بقول له: يا عم لو انت ما شكرتش ان انا جاي لك بهديه ونعمه, القران نعمه ورسول نعمه, يعني بيننا وبين بعض قرابه, ما تجحدهاش, لا تكفر بهذه العلاقه, شكر هذه الكرامه انك تصلها. يا عم ما تشكرهاش, ما تاذينيش, زوري يبلغ رساله رب. كل اسالكم عليه اجرا الا الموده في الكوره. قال البخاري بسنده: قال سمعت طاووس يحدث عن ابن عباس انه سئل عن قوله تعالى الى الموده في الكوره, قال سعيد بن جبير: قرب ال محمد. قال ابن عباس: عجلت, ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من بطون قريش الا كان له فيهم قرابه. قال: الا ان تصلوا ما بيني وبينكم من القرابه. انفرد به البخاري. ان يعني بقول لهم: انا مش عايز منكم اجر, بس اشكروا النعمه, ما تشكروش النعمه ما تاذونيش. ثم ختم ان الله سبحانه وتعالى غفور شكور. قال لهم: اللي فيكم هيعمل حسنه ربنا هيغفرها له, هيغفر له بها سيئات, ويشكو له ويعطيه عطاء لم يعطيه احد في الدنيا, لن يعطاه احد في الدنيا. في حد في الدنيا ممكن يعطيك مثل ما يعطيك الله سبحانه وتعالى؟ يعني في حد في الدنيا ممكن يشتري منك دمعه عينك؟ ممكن؟ يعني لو واحد بكى عيط, ممكن واحد يقول لك: والله احنا هندي نعمل جايزه بطوله لاكتر واحد عيط؟ هيقول له: طب انا كده محتاج عك كتير. انا عايز اقول لك: انت ممكن تكون على سجادتك بتعيط بالليل, محدش شايفك خالص, وهذه الدمعه التي نزلت من خشيه الله تفاجئ ان ربنا ينزل لك بها جواب شكر يوم القيامه, انك انت في السبعه الذين يظلهم الله بظل يوم لا ظل الا ظله. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه, شكور, حدش يعرف, حدش شافها, وتفاجئ انك انت كان عندك مشكله مش عارف تحلها طول بقالك شهر مش عارف تحلها, لما قعدت تعيط لربنا بالليل ربنا سبحانه وتعالى رزقك التوكل عليه, وانه يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين, ان ربنا سبحانه وتعالى رزقك التوكل عليه واعطاك وحل لك مشكلتك بالدمعتين اللي انت عيطتهم لربنا سبحانه وتعالى ومحدش عارف عنها حاجه. شكور. حد ممكن يشتري منك نظره؟ يعني واحدة معدية حلوة فانت غضيت بصرك, يعطيك الله سبحانه وتعالى حلاوة في قلبك, ان ربنا سبحانه وتعالى يزكي نفسك يطهر قلبك, ان ربنا سبحانه وتعالى يرفعك بها في الجنة درجات. واحد ماشي وبعدين رايح يحل مشكلة ما بين اتنين, او رايح يعمل طاعة لله وبعدين هدومه توسخت, جاء الغبار على حذائه او على ثيابه, اخبلت قدمه في سبيل الله, يعني جاء الغبار على ايه؟ على اقدامه في سبيل الله وهو في طاعه. تخيل ان الغبار اللي على على على على ثيابك يشكره الله سبحانه وتعالى. الحمد لله, كفى وصلاه وسلاما على عباد الذين اصطفى, ثم ما بعد, اراد الله سبحانه وتعالى ان نتعرف انه هو الشكور, و أمرنا أن نشكره وأن نذكر نعمته وأن نتحدث بها وأن نثني بها عليه وأن نستعملها في طاعته وأن نشكر الناس وأن نرى الخير في الناس وأن نتخلق بأن نكون من أهل الشكر. يعني بدايه ان انت لما تعرف ان ربنا شكور ترغب في معاملته، ترغب في الاخلاص له، تحب تتعامل معاه، تحب انك انت تضحي لاجله، تحب انك انت يبقى بينك وبينه معامله، لانه يشكر القليل، لانه يشكر مثقال ذره، لان كل شيء عنده له ثمن. انا عايز اقول لك ان انت لما تفكر كده انت مالكش ثمن عند اي حد الا عند والدتك، عشان نبقى منصفين يعني، لكن لك ثمن عند الله الوحيد الذي لك عنده ثمن، الله. كل حاجه بتعملها لها ثمن عند الله، حتى مشاعر قلبك، حتى الحب، الخشيه، الرجاء، التوكل. يعني انت لو حبيت ربنا، لو شعورك بهذا الحب يعطيك الله سبحانه وتعالى عليه لذه، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان، ان يحب ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. لما حب ربنا، ربنا يعطي له لذه، ما حبش اللذه راحت. مع كل شعور قلبي تجاه الله تجد جواب شكر. الله سبحانه وتعالى هو الشكور على الاطلاق، الشكور بلا حدود، الشكور لكل المخلوقات، لكل الاعمال، مهما دقت، مهما صغرت، مهما كانت عند صاحبها ضعيفة لا قيمة لها، مهما كانت مخفية لا يعلم عنها أي أحد شيء، الله الشكور. فتحب تتعامل معه، تقبل على المعاملة مع الله، تقبل على الإخلاص له، تبقى عايز تعمل حاجة وتقول بس محدش يعرف العالم، بس يخليها بيني وبين ربنا، بس ترجو ما عنده. قالوا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أنا مش عايز منك لا جزاء ولا شكور. قال ومن أراد الأخيرة وسعى لها سعيها ومؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إنه أنا عايز أن يشكر عند الله. طب الناس مش مهم؟ هيقولوا عليه اللي عايز يقول، يقول إنك أنت تهتم بأنه شكور. وهو سبحانه وتعالى وضح في كتابه كثيرا معنى أنه شكور، ويعطي فوق ما تستحق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يقول لك أن ربنا بيشكر ابتسامتك. تخيل كده، في حد في العالم ممكن يشكر ابتسامتك؟ يعني لو أنت ابتسمت كده هيدوك كام دولار؟ لو عملت أحلى ابتسامة في الدنيا هيصوروك مثلا، ممكن تاخد تتحط على غلاف مجلة مثلا. يعني تخيل ان كل ابتسامة لك بها عند الله عطاء، كل ابتسامة في وجه مسلم لك بها عند الله عطاء. ابتسامة مقابل جارك، سلام عليكم، ابتسامة بس، وانك انت تلقى اخاك بوجه طلق، هذا معروف، هذا لك به ثواب عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. يعني واحد عايز يتصدق ومش لاقي معاه حاجة، ما لقاش الا نص تمرية، فقال والله تصدق بيها. احنا بقى طبعا ماديين، هيقول له ايه يا عم نص يا عم كلها، انت هتروح تدي للراجل نص تمرية هيضحك عليك اصلا، هيقول لك ايه يا عم انت بتعمل ايه ده، هو ده انت لو رميت احسن ما تديها له. في ناس ممكن تفكر ايه تفكيرات ايه، شوف ان هو سيبه ليه، لا لا ما تحققش اي معروف، نص تمر اديها له، هذا جهدك، لو عندك اكتر ادي، طب لو ما عنديش ما تحتقرش. ده كل حاجه لها عند الله ثمن، اي حاجه، اي حاجه، كلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من ثوبه، تصدق رجل من صاع بوره، تصدق رجل من صاع تمره ولو بشق تمره. قال له واحد تصدق بقمح، قالوا له تمن. طب تمر، قالوا له تمن. قالوا طب ثوب، قالوا له تمن. قالوا طب ثوب كان مقطع شويه، قالوا له تمن. كل حاجه لها تمن، الله شكور. قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يبقى يضاعفها شكرا وبعدين إيه؟ ويؤتي من لدنه ويقولك عطاء لدني. لا ده ما فيش أي استحقاق. يعني أنت إيه لو جبت الواحد مثلا هدية مثلا يعني ألم وهو داخل مدرسة مثلا أو شنطة وبعدين فوجئت ان ايه لقيت والده مكلمك بيقول لك والله ايه انت ابني فرح جدا بالهديه اللي انت اديتها له وكان سعيد جدا بالشنطه اللي انت جبتها له في المدرسه واحنا ايه عايزين نكافئك وحضرتك بس احنا ايه احنا ايه هنوصي لك يعني ايه يعني تعبير عن امتناننا على ان انت ادخلت السرور على ابننا وقام بعت لك عربيه مثلا فتقول له عربيه ايه دي دي عربيه لعبه ولا دي يقول لك لا ده دي عربيه باسمك عشان انت ادخلت السرور على قلب ابني تقول له أنا عربية علشان جبت له شنطة مدرسة ده أنا كل يوم أجيب للعيال شنط هذا ليس هذا الذي شكلك بهذا هذا له طبيعة خاصة يعني مش أي حد هتديله هيديك كده والله المثل الأعلى إن العبد لما بيعطي بين يدي الله الله غني لكنه يفرح بالعبد يفرح بتوبة العبد ويفرح بحب العبد النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن فرح الله بتوبة العبد قال أشد من أحدكم إذا كان على رحلته وظلت رحلته وهو في الصحراء حتى إذا أيقن الهلاك ثم وجد إيه رحلته معها طعامه وشرابه يعني واحد فقد كل أسباب الحياة وخلاص ميت ميت عارف واحد حكم عليه بالإعدام وبكره ينفذوا الحكم وبقاله 20 سنة في السجن مفيش حد بيبص عليه كل اهله ماتوا وبعدين فجأة خلاص هتنفذ الحكم بكره رجل ايقن بالهلاك خلاص وقف تحت شجرة وقال له مستني الموت ثم اذا به ينظر الى رحلتي فاذا برحلتي عند راسي ومعها طعامه وشرابه ثم جاء من امده باسباب الحياة مرة اخرى بعد ان مات بعد ان كان في عداد الاموات نفسيا شوفوا الراجل هيفرح قد ايه هينسى كل اللي فات لما اذا ظهرت له بارقة امل في النجاة انما عصام بيقول ان الله يفرح بتوبة العبد العبد بس اذا قال لرب اذا تاب الى ربه الله يشكرها له قال ويأتي من لدنه اجرا عظيما قال ومن يقترف حسن نزد له فيها حسنا ان الله غفور شكور قال النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعد تمرة من كسب طيب والله لا يقبل إلا طيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن لو أنت تصدقت صدقة ربنا سبحانه وتعالى يعطيك على أجر الصدقة كأنك جبل تفاجأ أن أنت يوم القيامة جاي عندك جبل حسنات انت عملت ايه بجبل حسنات جبت منين جبل حسنات ده انا عندي جبل حسنات ما عنديش ما خدتوش ما عملتوش اكيد في غلط في الحساب الملك يمكن كده حاجه غلط يمكن حد تاني يمكن شكلي شحني كان شكلي مثلا مش انا ما عملتش ده يقول لك هذه الصدقه التي تصدقت بها على فلان الفقير رباها الله لك لانه شكور ان ربنا شكور شكر لك هذا الصنيع في حد ممكن يتعامل معك كده معاملة الله جميلة من عرف الله أنف أن يتعامل إلا معه من عرف الله أنف أن يزل إلا لله مش هتعرف خلاص هتفقد الأمل في البشر مهما كان البشر يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن أبي مسعود قال جاء رجل بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله واحد راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له الجمل ده معاك يا رسول الله في الطاعة هو في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة قال له الجمل ده هتاخد بيه جواب شكر يوم القيامة قد ايه 700 ضعف خد بالك في اثر اخر انه يستنى في طوله له بها اجر يتبول ويتبرز له بها أجر يطعم ويشرب له بها أجر يمشي على الأقدام له بها أجر ده ايه ده تمن الأصل اما كل ما ترتب على هذه الناقة من خيرات لك بها اجر، الاجر مضاعف. يعني لو واحد اوقف، في حاجة اسمها وقف، في الاوقف، الوقف ده واحد اوقف مال لشيء معين، ده من مصارف او من مداخل الاسلام العظيمة. ان مثلا يقولوا ايه فلان من الاغنياء يقول لك انا هقعد ادفع فلوس هدفع فلوس، طب نعمل ايه؟ طب نعمل وقف، عايزين ننفق على المسجد، فنعمل ايه؟ نعمل مشروع، والمشروع ده يفتح بيوت وناس بتكسب، والمكسب ده انا مش هاخده لنفسي، المكسب ده يبقى وقف للمسجد، وقف على طلبة العلم، وقف على المستشفى، فيبقى في مشروع شغال وناس بتنتج وبتكسب وبيوت مفتوحة، وفي نفس الوقت في ايه المكسب ده لا مش عايزه، انا ليا مليون، ليا 2 مليون 100، انا متصدق بيهم ليه؟ لله. وقف، اوقف هذا على خير ايا كان بقى. وده باب في الفقه اسمه باب الوقف، له نظر الوقف وشروط الوقف، ويعني ايه له فقه ومسائله. ان لو ان رجل الان اوقف فرسا، فرس نوع سامي يتكلم على ان كل خطوة يأخذ بها اجر. الله سبحانه وتعالى الشكور، من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. قال له طب الشك ده في الطاعة والمعصية؟ يعني زي ما الطاعة مضاعف، هل المعصية مضاعف؟ قال لا، المعصية ما تضاعفش. وأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نشكر العباد، وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نشكر الله، قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يقولوا عكس الشكر ليه؟ الكفر. والكفر إنك ما بتشوفش النعمة، بتجحد النعمة، تبقى شايف إنك أنت مستحق النعمة، إنما أوتيتوه على علم، يعني على أسباب، يعني أنا انت خدت كذا يقول لك ما انا استحقها. انت تستحقها بتاع ايه؟ انا بذلت. فلذلك دايما اسند النعمة الى المنعم، ما تقولش انا، تقولش انا عملت وانا استحق وانا عندي، يعني انسى الكلمة دي بلاش، انما اتيته على علم. خليك دايما اسند النعمة إلى الله، قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يبقى إذا أنت هتعبد ربنا هتحتاج أنك أنت ده تعرف أنه هو صاحب النعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هو الذي أنعم عليك بالعقل، هو الذي أنعم عليك بالهداية. هل يا جماعة كل واحد صاحب عقل؟ آمن؟ يعني هل كل أصحاب العقول من أهل الإيمان؟ هل العلماء من أهل الإيمان؟ هل أزكياء العالم من أهل الإيمان؟ يعني في ناس كتير خدت عقل وضلت بيه والحدت بيه وكفرت بيه، في ناس خدت عقل واستغلته لإخضاع البشر لعقولها ولأنفسها. هل كل أصحاب الأموال خضعوا لربهم؟ زلوا لربهم؟ احمد ربنا أن ربنا سبحانه وتعالى شرح صدرك لأن تسمع عنه، وهذا قلبك، احمد ربنا انه اعطاك عقل تفهم به، احمد ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى اعطاك عينين تنظر بهم، في ناس ما مش بتشوف، احمد ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى جعل لك لسانا عربي بتسمع، انت بتشوف الاجانب وما بيطلع عليهم القرآن ويبكي ويقول لك انا نفسي، انا اقصى طموحاتي، واحد بيقول لك انا بكره سورة الكهف من يوم الخميس العصر لحد يوم السبت الفجر عشان سمع حديث على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، عشان يخلصها مش عارف يقرأ حرف حرف، وانت المصحف في ايديك وممكن تقرأ بسهولة، واذا سمعت تفهم. المرأة بتبكي في الحرم بيقولها انت بتبكي ليه؟ بتقول لهم انا لما بشوف دعاء المسلمين ببقى يعني سعيدة بان هم بيدعوا، انا مش فاهم اي حاجة غير كلمة يا رب او امين، مش فاهم اي حاجه من اللي بان بيقوله. نعم، نعمه انك انت بتاكل وبتشرب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. قال تعالى: كلوا من رزق ربكم واشكروا له. قرطبي بيقول إن الشكر ثلاثة أركان: الإقرار بالنعمة للمنعم والاستعانة بها على طاعته، وشكر من أجرى النعمة على يده تسخيرا منه إليه. لما حد يصنع لك معروف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع لكم معروف فكافئوه. يعني حد يعمل معاك خدمة ما تقولوش ايه تمام، ايه اللي تمام؟ صنع هذا الرجل لك معروفا، أجر الله على يديه نعمة لك، أعانك ووفقك الله سبحانه وتعالى في خير بسبب هذا. قال: من صنع لكم معروف فكافئوه، يعني أعطيه مكافأة. قال: فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فقولوا له: جزاكم الله خير. قال له: لما عرفتش تدي له هدية قل له ادعي له، وهذه هدية، قل له جزاكم الله خير. اللي الناس بتقلس عليه ان هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم. لو واحد صنع لك خير، واحد كنت عندك مصلحة ووافة، وواحد قال لك تعالى اقول لك الطريق تعمل ايه، ودلك على باب، قل له جزاك الله خيرا، صنع لك معروف. احيانا المعروف ده بيكون معلومة، احيانا المعروف ده بيكون معرفة، احيانا المعروف ده بيكون مال، احيانا المعروف ده بيكون وقت. في ناس تعودت انها تبقى جحدة، اتعود ان هو يستنزف كل اللي حواليه. تقول له: يا ابني والدك ووالدتك انشكر لي ولوالديك، اعتبر طاعة الوالدين. يقول لك: وهو لازم يصرف عليا. تقول له: لازم ليه؟ يعني من ألزمه بهذا؟ ما انت قال كبير، هو تتخرجت وخلصت وبالغ وعاقل وفي كل يعني قوانين الحياة تستطيع انك تتكسب. ايه اللي يخلي والدك ما زال ان هو يعطيك ولا يحفظ النعمة؟ نعمة الوالدين لا يوازيها نعمة في العلاقات في البشر. ربنا قارن بين طاعة الوالدين والإحسان الوالدين وبين عبادتي، وقال ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك. قال له: اشكر هذه النعمة. هو شايف نفسه انه يستحق، شايف ان هو عادي لازم يصرف عليه ويجيب له اللي هو عايزه ويعمل له كل حاجة، وشايف ان هو ما ينفعش، ويقول له: شكرا ليه؟ يقول له: شكرا ليه؟ لا هو انت تعودت الجحود، انت لم تعرف معنى النعمة، والجحود يؤدي الى الكفر. لذلك مهم ان احنا يبقى عندنا نفوس شاكرة. ويعني الكلام في الشكر كثير، ممكن ان شاء الله نكمل في المرة القادمة، لكن اختم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعين بربي على الشكر، قال: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول له: رب انا مش عارف اشكرك، لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.